بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي استوى على العرش سبحانه جل في علاه. الارض ارض والسماء سماء، انحنت له الاصنام وعنت له الوجوه والجبال. سل اسماعيل من الذي فداه، وسل يعقوب لما ابيضت من الحزن عيناه، وسل يوسف من الذي حقق له رؤياه، وسل موسى لما نودي ان اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه المياه، وسل مريم ابنة عمران لما اشارت الى ابنها فنطق وقال اني عبد الله، بل سل الكون كله ستعلم ان الكون يوحد الله. يا قرة العين كل الحق منتسبا، وراقب الله واعمل كل ما وجبا، لنا لقاء عسى الرحمن يكتبه في جنة الخلد ننسى الحزن والتعب. فالله ادعو من الاعماق مبتهلا ان يغفر لك ولمن حضر. ايها الاخوة الموحدون بالله، وقبل ان نعيش واياكم في رحاب تلاوة قرآنية مباركة، نسأل العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وان يسكنه فسيح جناته. فهيا سويا اخوة الايمان والاسلام نعيش الان واياكم مع سعادة الارواح ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمركز ومدينة ابو حماد بمحافظة الشرقية، فضيلة الشيخ القارئ محمود الكليني. نسأل العلي القدير التوفيق له من عند الله ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء الذين آمنوا لا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون ولله ما في السماء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ ذكروا الله فانسوا Thank you.

وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه قد رأيتموه ألقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه Yeah. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كتابا مؤجلا كتابا مؤجلا وما كان لنفس بإذن الله كتابا مؤجلا كتابا كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب نؤته منها ومن يرد ثواب نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين صدق الله رضيت بما قدم الله لي وفوضت الامر الى خالقي كما احسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقى هكذا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله عليها بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي العربي والمقيم بمركز ومدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية فضيلة الشيخ القارئ محمود القليني كما نقلناها لحضراتكم عبر أثير موجاتنا الإذاعة الخارجية والداخلية والإنارة الحديثة لصاحبها الباشمهندس مجدي أبو نعمة والمقيم بظهر شرطي مركز منيا الأمح بمحافظة الشرقية وشكر الله سعيكم جميعا.